رمز الفلاح يا رمز الفلاح يا رمز الفلاح يا رسول الله يا رمز الفلاح فيك يا رمز الفلاح يا رمز الفلاح يا فيك للأرواح أنس وانشراح أنت سؤلي في غدو ورواح أنت سؤلي في ذكرك المحمود فياض الذنى يا سيد الأنبياء والرسل يا أملي يا صاحب الجاه يوم العرض والأجل يا سيد الأنبياء يا سيد الأنبياء يوم العرض والعجل يا صاحب الفضل والقرآن يا يوم الزحام إذا ما ساءني عملي أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب الذي لولاك ما تليت آيات ربي وما أنت الرسول أنت الرسول الذي لولاك ما خلقت جنات عدن وما فيها من الحلل أنت النبي الذي لولاك ما طلعت شموس عز ولا ضاءت على جبل يا أكرم الرسل يا أكرم الرسل قد أرويت غلتنا من ظلمة الكفر والأرجاس والخطل يا سيد الرسل يا سيد الرسل قد أنقذت أنفسنا قد أنقذت أنفسنا من ظلمة الكفر والأرجاس والخطل يا أشرف الخلق يا أشرف الخلق قد أرويت غلتنا مذ جئت تدعو إلى دين بلا ملل جزاك ربي جزاء ليس يحصره من رام عدا ولو من أعظم النبل أتيت بالعلم أتيت بالعلم أميا فيا عجبا أتيت بالعلم لمبغضيك لقد ضلوا عن السبل حباك مولاك حباك مولاك ومعرفة حباك مولاك آدابا ومعرفة وحكمة ما لها في الكون من مثل صلى عليك إلهي صلى عليك إلهي دا يا سيد الأنبياء يا سيد الأنبياء والرسل يا أملي الله حلو أوي شيخ الله